ذليل لله، خاضع لله، منقاد لأوامر الله، مستسلم طوعا بدون إكراه لعبادته دون من سواه. فمن عبد جبريل فهو مشرك، ومن عبد النبي فهو مشرك. فكيف بسيدي تبروري وسيدي تجو سيدي بو سدراو ولا الأحمر في الشوياو سيدي سلوكي في تطوان ولا لا تصشت في الحسينة في الجبل. ولكن مع الأساس لا سبحان الله ما عارف اللي تجي انتم تبطلوا كذلك يفهم الفونكشن سوى سلم الفونكشن شنو حقنا شنو هذا بركة من مجموعة ما نعرف وسيدي شعبهم فتاح في الحسينة لما فاس لا تصشت معنا فوسكايت معنا سلوكية الزيارات يا سيدي شعبهم فتاح بطلة تلزم الكلبة شو هي فاللي واش الذين يعبدون الكلاب والحاملة والأشجار ينصرهم الله وللقياد له بالطاعة أي شو فلا يكفي مجرد الاستسلام والخضوع فقط ما يكفيش مجرد الاستسلام والخضوع فقط بل لابد مع ذلك من الانقياد لأوامر الله تعمل جوارح كل هو الإيمان الاعتقاد بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان يا أوامر الله تعالى وأوامر رسوله وترك المنهيات نفعل المأمورات ونترك المنهيات طاعة لله حم واحد ما تيسرش الخمر ولكن غير ما وافوش ماشي طاعة لله وابتغاء وجهه ورغبة فيما عنده إنسان يرغب في اللي عند الله تعالى من ثواب الجنان وخوفا من عذابه الصوفية الكلى بالملاعين قالت احنا ما تنعبدوش الله لأجل الجنة ولا خوفا من النار ونشي تعبدو ما نعرف ولكن الأنبياء والمرسلين نشكر فيهم الله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين خرفة عند العوام اللي في مصلاح بصيرهم قال ربيعة العدوية صار ماء ودارت الماء في واحد ليل ودارت الماء في واحد ليل قال لها فين مشي فيه قال فيه نرمي النار في الجنة ونرمي الماء في النار وسبحان الله العوام مساكن تيت بغيت مقيله ومخه ما يبغيش يخليه يقول خليني بهما ما تلغيني اشتحيد ولا تشي حاجة خليني انت بعبا ومين بحلو بعين ما يقول لي شرب كل جديد هذا احنا طاعة لله وابتغاء وجهه ورغبة فيما عنده وخوفا من عقابه وش يكفي هذا الشيء ما قال ما يكفي والبراءة من الشرك واهله تبرى من الشرك واهل الشرك والمشركين خوك ما يصلي ما يركع خمي سكر تسك زندق اختك تمشي للوضو تمشي للمسيق لكي منها اقطع العلاقة وإلا فأن ترى به الشرك وتقولها ليس الحال الله يرضي عليك خيك من شبر الوضو تتعطيه الله تعالى يراه ما غاديش نخدم عليك تنحبس أين في المسلم إذا انقاد لأوامر الله وخد القد لأوامر الله باطنا وظاهرا وجب عليه شيء آخر كن هو أو البراءة والتبرئة من الشرك كبيره وصغيره ومن أهل الشرك كيف مكانه بات مشرك في عبد الأسلام وعنده طريقة تجانية وما يحبش السنة وما يحبش العلماء يدير عزف ولكن تحليه إلى كلمة حسين وبالوالدين أحسانا وختنوا كفار أصحابهم وصاحبهما في الدنيا معروفة صرف معه وخلص بإظهار عداوتهم تظهر له العداوة عما شو تنفق اختك ما تصلي ما تركع رجل هكذا ليك تدو كل شيء مر وكل كل شيء مطلق وتمشي عندهم وتضحك معهم وتميت واهلي كان لك تدخل في الجنة ماشي مؤمنة بإبهار عداوتهم وبغضهم وتكفيرهم. أنت شبك يجمع الأصنام وتقول مسلم؟ أنت اللهم إذا إلا إذا تاب. ولكن احنا إبليس لعنه الله غلب لنا العاطفة على الدين. هذا كفار هذا. وش دخل على الله وش حنا شي واحد يجي كل نفس اللي قال عليه كفار. والله ما يقول هذا شي واحد فيكم وخا عنده شي عامل في الحياة. قال له يا رسول الله إن عمك الشيخ ضل قدمات. تقول أنت تدخل؟ قول لك لا صافي لا ما كاينش. وتقول هذه الناس إن عمك الشيخ ضل قدمات. قال له ويري ماشي مش بديك فين معاه سير دبر مع الخطار كحلا وصافي ماشي يدبر يشوفني. قال له كيف أواري الكافر؟ قال له ويري معناه لا بدا بلاش كرابي بحث على واحد وربعة الناس يعاونوه يرموه ما انتوش الفقيع توش يحفر مصيبة مش يحفر مصيبة يسات عشي واحد فينا الآن بابا لاغ الغاية تخف ليسا ومات. يقول الصحابة بلم في النسرة مات وما تقولوه. وهذا الأمر العظيم الذي أوجبه الله تعالى في غير ما آياتين كتاب العزيز وعلى لسان رسوله عند في حديقة سهلة فيه كثير من الناس في هذا الزمن. في هذا الزمن ومستقل ومستكثير كان اللي عنده كثير كان اللي قليل بل قد يكاد الولاء والبراء أن يكون معدوما قريب ما يكونش بقى مرة قريب قليل يفيق بقلش سبحانه الله إلا ما شاء الله الدنيا لا تخلو من خير. وهذا خطر شديد يخشى على المتساهل فيه من الزير وهو لا يشعر العياذ بالله. واللي تساهل في الولاء والبراء يخشى عليه أن يزيغ عن دين الإسلام والحق. وإلا كل كان شي واحد خبث فينا مشرك ونقاطعه كلنا نرجع ما يبقى معاه من يجي يتصرف. ولكن لما نضحكوا معهم ونجلسوا معهم ونأكلوا معهم ونعيدوا معهم ايش الفرق بينكم وبين؟ لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وهذا دليل أن الله تعالى له يدان وله أصابع. قال كسيدي اليد هو القدرة يوش منه أصابع البنان وبيش تقولوا أصابع وليس للزيغ علامة على صحيح ما الزيغ يعني ما عندوش علامة يمكن الزيغ انت لا تدري بل ربما عوفي ووسع عليه استدراجا واملاء ربما اعطى الله بصحته واعطاه الرزق استدراجا يزيد بعد الله تعالى وهو لا يدري انه قد مكر به فلا حول ولا قوة الا بالله. نهار تحب هذا الرجل اكثر من خوك اللي معوج وماشي موحد عاد نعرف عندك الولا والبراء. نهار يتخاصم واحد المؤمن مع خوك ما صالح شاي وتشهد على خوك بالحق عاد نعرف عندك الولا والبراء. نهار تقول كلمة الحق على باك تخاصم مع شي واحد وتشهد فيه عاد نعرف الولا والبراء. فالسعيد من تنبه لهذا السعيد من تربه وتفطن لهذا وتعلم دينه ويتعلم الدين ديالو وعلى رأس الدين التوحيد وخاف من ذهابه أعظم من خوفه على بدنه وتخاف يمشيك الدين كثر ما تخاف على الموت ودنياه وماله. ونستغفر الله لما نعلم ونستغفر الله تعالى في المسألة اللي سنعلمها وما لا نعلم ونسأله بمنه وكرمه وإحسانه أن يهدينا والمسلمين والمسلمات إلى صراطه المستقيم وأن يتوفنا عليه آمين. تنبيه وقع في بعض نسخ الأصول الثلاثة ونحوها عبارة والخلوص من الشرك بدل والبراءة من الشرك وأهله. وكلم الشيخ الإمام المجدد قدس الله روحه كما في النسخ المعتمدة بهذه العبارة التي شرحناها وهي البراءة من الشرك وأهله الشيخ خلص.

وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله للعالمين بشيرا ونذيرا. بشيرا للمؤمنين، نذيرا للكافرين، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. معنى تعاليمه تضيء الطريق، ماشي هو القنديل على فيه الناس يضوي الناس. تعاليمه مثل المصباح، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلق أجمعين. هالمنجة يحشم النبي، هالفضل، هالخمور، هالمني يهرق، هالترك الصلاة، هالاستغاثة بغير الله، هالفضيح. النبي صلى الله عليه وسلم مولود في ربيع الأول، ولدا عاديا، ماشي نبي ماشي رسول، ومات في ربيع الأول رسولا نبيا ورسولا، وموته أكبر مصيبة على وجه الأرض على المسلمين. فإذا احتفلت بولادته فقد فرحت بموته. يعني اللي تيحتفل الآن ولا غير الغداء ديالو ولا فرح ولا دار الكاكا ولا شي حاجة، راه فرح بموت النبي بالمصيبة التي أصابت المسلمين. وإلا والله لو حاضر حتى يجهد في النجاح هاد اللي حضروا في المواسم يقتلوهم كلهم. هل المحتفلون أبلغوا محبة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احتفل الصحابة واحتفل الأئمة واحتفل المسلمون؟ تجي الرعاع والمسخين والدراوش والدرابل هذه يحتفلوا؟ يحتفلوا؟ جميع المعاصي تفعل هذا احتفال؟ افترسل جديمة زي ما وصل الأب يترمالي هم من الصح افترسوه، وقال شيخ الإسلام في الجميع رحمه الله رحمه الله يديره يشري وتفر ديال النحاس وما بين ديال الحديد. اما سبعان ديال اثنين كنشو الترسل جديد وراه عندهم تفر قالوا هم دخلوا بسبعانهم امر كشتش ولا ها؟ كيديروا القصود في سبعانهم مش ما يدرهمش بالمنزل، وهذا كيديروا تفر ديال النحاس ديال النحاس، والعيالات يشريوا الضفار في الحانوت جميع الالوان تتركبهم هنا، لا بغات تغير اللون ثاني تحيد هادو وتدير اخرين. والا فات للفريسه يعني جيفة هذه من علامات المسلمين، حتى اللي مش هيطل عليهم راه عصى الله تعالى. الا طليتي على هذا الشيء ولا تمشي تسير جيب الشيخ الكمامر ولا تمشي لهزي ولا لهزي راه عصى الله تعالى. في الروضة والحوها والروضة المعين هذه حاجة بيات اللي يحصل الصباح. وش الفرق إلى رموا الحلوب دعموا؟ وش الفرق ما بين هذه الفرق؟ الحلوب حرام وها اللي قال إيش بلا وش دي ملعون والأهل اللي يذبحوه حرام صحابه ملعونين، أما الحلوب حرام وها يعني حرام فقط، هذا معناه وها إيش بلا. إذا كانت نحن الإسلام بهذه المواسم اسمه رانا صافي الله الله يهني الإسلام مش هتحدث يعني. اللي بغى يسكر يجي المولد، اللي بغى يزني يجي المولد، اللي بغى يسرق يجي المولد، اللي بغى يشرب الخمر، اللي بغى يترك الصلاة، اللي بغى يسمي يد اللي معاد مع شي وحده، اللي موصيد كحلاه واللي يجي المولد. واحد العام تقيا لهم شي مقدم ديال الصنم قيا لهم الخمر وتكسو ومصور كاع على خرج في الجريدة، بقاو تيلحسو في الخمر في العرض. ولكن صحاب زواوي مستغلو تيتمناو يوليو الناس كلهم حمير باش يكثرو البرادة. صار شيخ طريقة من كيدو من داك العمارة اش تيقول سعد هادي، ولكن تيخ فيها سعدتي ما زالوا حمير ما فاقوا. والله سعدتي ما زالوا حمير، تجيبوا الجزار ويجيبوا الزرع ويجيبوا كل شيء، يجيبوا بيبي يجيبوا عندكم، يجيكم شيء واحد